وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني في الكافور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تعلم علم اليقين أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله شاهدك، أن الله ناظرك سبحانه. وسبحانه أمر الله بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، حيكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضة يوم السبت. قبل رمضان تناولت مع حضراتكم سلسلة عنوانها أمراض الأمة، تناولت فيها الأمراض. ثم في رمضان كان لي معكم لقاءات مع هذه السلسلة الطيبة المباركة ورثة الفردوس. بدأت في أول رمضان بسلسلة طيبة اسمها ورثة الفردوس، وقلنا يا إخواني وسط الجنة وأعلى الجنة الفردوس، وظن الناس بأنني سأتحدث عن الجنة فقط، ولكنني يا إخواني تحدثت مع حضراتكم عن الشروط الأساسية لدخول الفردوس الأعلى. عاوز تخش أعلى درجة في الجنة، نعم، عليك بشروط تسح. تناولت الشروط بالتفصيل، كل حلقة كل شرط أخذته في 3 حلقات. فأول شرط لدخول الفردوس الأعلى الهمة العالية، أخذتها في 6 حلقات يا إخواني، الهمة العالية، وإزاي تكون همتنا عالية وأسباب انحطاط الهمم. الشرط الثاني الإيمان بالله، وقلنا ما هو الإيمان وأركان الإيمان، وفصلنا ما هو الإيمان. ثم قلت كيف تعرف بأنك مؤمن، إزاي تعرف أنك مؤمن وإزاي تعرف أنك منافق والعياذ بالله. شفنا شروط الإيمان وشفنا شروط النفاق والعياذ بالله، وقلنا لن يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا. الجنة مرتبطة بالإيمان، الفردوس مرتبطة ارتباطا قويا بالفردوس الأعلى، مرتبطة بالإيمان. الشرط الذي بعد ذلك، احنا خدنا شروط كثيرة حتى لا أطيل على حضراتكم، أدخل في موضوع مباشرة. قسمت السلسلة إلى قسمين، لحد حلقة حوالي 26 توقفت عن الشروط. بعد كده قلنا تعالوا نشوف رحلة أهل الإيمان في دخول الفردوس الأعلى، وقلنا الرحلة الأولى بدأناها برحلات. الرحلة الأولى رحلة عند الموت، رحلة المؤمن عند الموت، اللي داخل الفردوس عند الموت، إزاي نعرف إنه رايح الفردوس وإزاي نعرف إنه رايح الجنة عند الموت. وقلنا يعني بالأدلة القوية من القرآن ومن السنة الصحيحة، كل دليل مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة، لم أأتي بكلام من عندي. وقلنا إزاي تعرف الميت السعيد، وإزاي تعرف إنه من أهل السعادة، وإزاي تعرف إنه ميت مؤمن على الإيمان. وقلنا يا أخوانا إن المؤمن عند الموت عنده طمأنينة عجيبة، سبحان الله. الناس كلها بتخاف من الموت، وإحنا جبنا أدلة كتير عشان لا أطيل على حضراتكم، وشفنا راحة المؤمن وسعادة المؤمن عند الموت، مع إن كل الناس بتكره الموت، لكن إلا المؤمن عند الموت بيبقى فرحان بالموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن لما يبشر كما في الرواية الصحيحة حينما يبشر بالجنة يفرح فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. يفرح قوي يا اخواننا، فرح لا يقدر بثمن. وشفتوا بقى الملائكة في الأرض وهي عمالة تسلم عليه وفرحانة بيه لما الروح خرجت من الجسم. شفنا أحوال الميت المؤمن بعد الموت، حد ما طلع السماء فوق وخد البشرة من الله ونزل لقى جسمه لسه بيغسل، عمال يقول للمغسل عجل عجل بيه، خلص يا عم خلص بسرعة خلينا أخش الجنة بتاعتي. عمرك شفت سعادة بعد كده؟ هو اللي بيقول للمغسل خلص، ويبقى بين الكفن وبين الشحم بتاعه وماشي مع الناس وشاف الناس لحد ما يجي يخش القبر يلاقي الدنيا بقى ضلمت جوه، يسمع خشخشة أرجل الناس وهم ماشيين، بعد كده يلاقي نور شديد جاي من أول القبر، نور ما بعد نور. يقول له مين أنت؟ يقول له عاملك الصالح، أنا جاي أقعد معاك لحد يوم القيامة أنس وحدتك. ويجي القرآن، قلنا هيجي فين القرآن يقف فين، وقلنا الصلاة والزكاة، هيلاقي نفسه بسم الله. مش كده وبس، يأتي الناس المؤمنة اللي ماتت قبله ويحاوطوه في القبر يأنسوا بعض، يقول له كيف حال فلان؟ يسألوه بقى حال فلان عامل إيه؟ يقول له فلان فلان بخير والحمد لله. طب بنت اتجوزت؟ بنت اتجوزت؟ يقول له اه بنتك اتجوزت وخلفت أربعة. احنا شفنا يعني بيبقى في القبر عايشين ازاي يا اخوانا، المعيشه بعد الموت في القبر تبقى عامله ازاي. الحلقات دي مهمه جدا، يا ريت ترجعوا لها مره تانية لانها في حاجات مهمه جدا. في كتير من الناس بيسال يعني دايما للاسف الشديد الرحله التانية نعيم القبر. شفنا النعيم، كل الناس ماسكه عذاب القبر، عذاب القبر وانك رايح جهنم رايح جهنم، اول ما تخش القبر تلاقي الضرب بالمرزبات. يا اخوانا مش كده، في الناس المؤمنة الصادقة مع الله أول ما تخش روح وريحان وجنة نعيم. وشفنا جنة القبر عبارة عن إيه، بيتجوزوا إزاي في القبر، وبياكلوا إيه في القبر، بياكلوا إيه في نعيم القبر، النعيم بتاع القبر إزاي، وإحنا قلنا ده نعيم مؤقت مش نعيم الآخرة. شفنا الأهوال الكبرى يوم القيامة بقى الرحلة الثالثة، رحلة أهل الإيمان في عرصات يوم القيامة. الناس كانوا واخدة فكرة خطأ إن الناس وهي في القبر الكون بكله بيتدمر، لا ده هو الناس مفتحة شايفة كل الأهوال، الشمس انشقت، السماء يعني اختفت ضيائها اختفى، والنجوم تكدرت، والسماء انشقت والأرض انشقت، وحصل زلزال في الأرض رهيب جدا، زلزال من هنا وزلزال من هنا، الجبال يحصل عملية لخلخة تبدأ تنخلع تمشي فوق رؤوس الناس كأنها سحاب، الناس تبقى ميتة من الرعب والهلع، فجأة السماء تنشق، الصوت بتاعها المخيف اللي أنا وصفته. وشفنا الوحوش عمالة تصرخ وتولول في عرصات الوحوش ذات نفسها، وإذا الوحوش حشرت. وشفنا يا إخوانا الجن ذات نفسه كان بيعمل إيه، الجن ذات نفسه مرعوب، اللي الناس كلها كانت بتخاف من الجن، شفنا خوف الجن لما الناس خرجت من القبور. وشفنا الأهوال، إلا العبد المؤمن، العبد المؤمن ولوش دعوة بالأهوال خالص، بيجيله كده ناقة من الجنة على باب القبر، هو بيطلع هو ساجد، على فكرة الناس ساجد يطلع ساجد، الناس صايم هو بيطلع صايم، وشهم منور، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما لهمش دعوة بالفزع، ما فيش قلق، ما فيش خوف، ما فيش هروب، في اطمئنان وفي سكيدة، ياخدوا يعني يركبوا ويروح على الأرض الجديدة بقى. يوم يدعو الداعي سيدنا إسرافيل يناديهم يلا تعالوا معايا ويمشوا وراه، وفجأة ربك يفرق بين الناس المؤمنة الصادقة اللي وشها منور ورجليها منورة وإيديها منورة، نور نور الشمس، ما فيش نور، ما فيش إلا نور الإيمان بس، نور أهل الإيمان بيمشي عليه. فربنا عاوز يميز الخبيث من الطيب، فهيروح فاصل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم المنافقون والأفاكون والظلمة والفجرة. شفنا الرحلة وفيها كلام كتير جبناه من الأدلة من القرآن من السنة لحد ما وصلنا للحساب. يا أخوانا أنا ختمت معاكم اللقاءات في رمضان الحساب، قلنا هنكمل بعد رمضان. قلنا الحساب يا أخوانا، محكمة الحساب هتبقى إزاي؟ قلنا المحكمة عبارة عن إيه؟ مين القاضي اللي فيها؟ ومين الحاكم اللي فيها؟ طب وبعدين؟ شروط القضاء فيها إيه؟ القوانين ربنا وضحها، وإحنا شفنا الشروط الـ19 والكلام عنها بالتفصيل. وشفنا يا أخوانا ربك سبحانه وتعالى يحكم إزاي؟ والشهود التسعة اللي يشهدوا عليك، في شهود تسعة يشهدوا عليك. احنا اتكلمنا على كده بالتفصيل، وكان اخر حلقه اتكلمت فيها عن مين هيخش الجنه من غير حساب. هنبدا الحساب، بس قبل الحساب في ناس هتخش الجنه من غير حساب. تعالوا نعيد معاكم بعض المشاهد في الحلقه السابقه بحيث تعيشوا معايا في جو الحساب. النهارده هنتكلم مواقف من الحساب. الموقف الاول، الناس اللي هتخش الجنه من غير حساب، ربنا يجعلني ويجعلكم منهم. وفي حد بيخش الجنة من غير حساب؟ أيوة ده في ناس كتير هتخش الجنة من غير حساب. مين دول؟ عيش معايا. بس قبل ما أحكي مين اللي هيخش الجنة من غير حساب ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين، تعالوا نشوف المشاهد، المشهد الأول والمشهد الثاني والمشهد الثالث والمشهد الرابع في عرصات الحساب. إن الأرض هتتبدل مرتين، ده التبديل الثاني اللي هو في عرصات الحساب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هيبقى في تبديل الارض غير التبديل ده، وبعد كده هيبدا الحساب. هيبدا ازاي يا اخوانا؟ احنا قلنا الشفاعه، الرسول الكل هينسوه خالص للاسف، نسيوه في الاخره زي ما نسوه في الدنيا، وهو الوحيد اللي اتشفع ليهم، فيثني على الله. وفصلت عشان ما اطولش، والحديث في صحيح البخاري بعد الشفاعه النبي اتشفع عشان بس الشمس دي تختفي ويبدا الحساب. الشمس اختفت اللي كانت الناس كلها، ووصفنا الناس موقفها ايه، وشفنا اهل الايمان بيبقوا تحت العرش عاملين ياكلوا ويشربوا، وفي نعيم ما بعده نعيم تحت، وهم التانيين في العذاب عاملين يصرخوا ربنا يعني يرمي الشمس، يعني ياخد الشمس دي يبعدها خالص. وقلنا ان الشمس هتبقى تحت عرش ربنا يوم القيامه. طيب وبعدين الموقف الرهيب ده يا اخوانا العصيب، وعاوزك تتخيل معي المشهد الرهيب دوت. قال الله تعالى: ربك هيجي ازاي الارض بقى؟ أول حاجة الناس كلها تقف صفوف، البشر والجن صفوف، والوحوش صفوف، الملائكة صفوف، كل صفوف في انتظار الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك ربك سبحانه وتعالى بيقول للبشر في القرآن، يقول لهم خلي بالكم أنتوا ناسيين لقاء الحساب، وذكرهم بهذه الآية مجيء الرحمن سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقضي الأمر يعني الحساب يبدأ بقى، ربك يقضي بين الناس سبحانه وتعالى. فهو ربك بيذكرنا قبل ما نموت، خلي بالكو اعملوا حساب اليوم اللي أنا هجيلكو فيه وحاسبكو فيه، هيبقى فيه يوم قضاء، وده يوم الرحمة، أنا بسميه يوم الرحمة، رحمة لكل مظلوم. كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ما فيهوش شك. يبقى الصفوف، الملائكة صفوف، كل صفوف، وربك سبحانه وتعالى بيذكرنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هيجي ربك، يجي إزاي؟ اوعى تتصور مجيء ربنا على هيئة بشر وبيمشي، اوعى، إياك، ليس كمثله شيء. يأتي مجيء يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. طب وبعدين يا شيخ سالم، بعدها مباشرة اسمع إلى قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ملائكة صفوف، ويأتي الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. وبعدين ربك يقبل، الأرض تشرق سبحانه، وأشرقت الأرض بنور ربها. يا الله، اسمع اسمع، الملائكة تنزل بالعرش، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الملائكة حامل العرش وينزلوا إلى أرض الحساب. خلي بالكم بقى، العرش أول ما العرش يصل تلاقي الأرض كلها اللي احنا نتحاسب عليها أشرقت، بقت كلها نور، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. خلي بالك بقى، الكتاب اللي فيه كل أحوالنا. الله أكبر، اسمع اسمع. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بعد كده اشراقت الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها. يا سلام يا سلام على الآية وحلاوتها وطعامتها، الآية لها حلاوة ولها طعم سبحان الله. وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الله أكبر. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. عوضك على الله. هنا بقى لما الأرض تشرق والكتاب اللي فيه فضائح الناس كلها وإشراقات الناس كلها، ساعتها كل ظالم وكل فاجر، من عاوزك تحس. النهاردة بنتكلم على أحوال المؤمنين في عرصات الحساب، يعني النهاردة بنتكلم على سعادة وفرحة، بس أنا هجيب لك الصورة الثانية عشان تحس بقيمة الفرحة. لا تتعجب حينما يأتيك الكتاب فتصرخ بفرحة، ترقص وتغني وتفرح في عرصات القيامة. مش تغني الأغاني بتاعت الدنيا دي، مش ديت، لا. الواحد يقول كلام طيب يبدأ يزقطط كده ويتفطط لفوق، ها أم كرهة. الناس بتستغرب إزاي ربنا وصف الراجل ده عمال مزقطط وعمال يتفطط ويصرخ وينادي يا أهل يا أحبابي ها أم كرهة كتابية. الموقف ده يا أخوانا واحد فرحان فرحة لا تقدر بثمن. عشان كده لازم تشوف الصورة التانية عشان تحس بقيمة الفرحة. فربك سبحانه ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، يا سلام، وقضي بينهم. ولذلكم وأشرقت الأرض بنور ربها. طب بعد كده اللي يحصل إيه؟ اسمع معايا، تعالوا نشوف أحوال المنافقين والظلمة والفجرة. تعالوا نشوف أحوالهم الأول ونشوف أهل الإيمان اللي هم بتوع الفردوس الأعلى وأهل الجنة. أهل الفردوس الأعلى ما لهمش دعوة بالكلام اللي هقوله دلوقتي، ده ساعة ما يجي ربك يبقوا فرحانين. وبعد كده الشيخ سلام بيروحوا فين؟ والله أنا عاوز أفرحك، أقول لك حاجة تفرحك. بيبقوا على يمين العرش وشهم منور. ما أنت خلي بالك عند الحساب إحنا بنطلع حفاة عراة من القبور. ربنا بيكسينا ساعة الحساب. ما هو يحشر الناس حفاة عراة. فأمنا عائشة قالت النساء والرجال، ما الراجل يشوف عورة المرأة والمرأة يشوف عورة الرجل. أسكتي، الأمر أشد من ذلك، ما حدش هيبص للتاني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، كل واحد بيقول نفسي شأن يغنيه. فعشان كده كنا طالعين حفاة عراة. عند الحساب ده هيجي ربك يسترنا إن شاء الله. ربنا يسترنا يا رب ستري سبحانه وتعالى، الستير سبحانه وتعالى هيسترنا بإذن الله. بعد كده يلبسوا جلابية بيضة، يا سبحان الله، جلابية بيضة بيضة بيضة، ثيابهم البياض، وشهم أبيض أبيض من لبن، طالع من وشهم نور، الجلابيه اللي لابسينها طالع فيها منها نور، رجليهم طالعه منها نور. هيروحوا فين؟ يقعدوا على كراسي من نور. الله اكبر، وعدنا يا رب. عايزين نبشر الناس ونفرح الناس. شوف اللي تعبوا في الدنيا، شوف اللي اتبهدلوا في الدعوه وشافوا ايام فيها المرار في الدعوه، شوف اللي عذبوا في الدعوه وتهانوا في الدعوه واتحرموا بسبب الدعوه، شوف الناس اللي تعبوا في الدنيا وضحوا بانفسهم من اجل دين الله سبحانه وتعالى. الناس اللي كانت بتروح تصلي الفجر في جماعه والعشاء في جماعه، والناس اللي كانت بتحافظ على بر الوالدين وصله الارحام، الناس اللي كانت بتطلع لله سبحانه وتعالى زي ما شفنا كده في شروط اهل الجنه اهل الفردوس الاعلى، الناس كانت بتطلع بسخاء مش خايفين من الفقر ابدا، الناس اللي كانت بتخشع في الصلاه في قمه الخشوع في الصلاه، اللي عمرهم ما زالوا في حياتهم ابدا، والذين هم لفروجهم حافظون، اللي كان الامانات مؤديين والوفاء يعني على شروطهم وعلى عهدهم، اللي كانوا بيحافظوا على صلواتهم، الناس اللي كان دايما لسانهم عفيف سبحان الله، لا يذكرون به إلا الطيب. الناس دي يا أخواننا هيبقوا على كراسي من نور، على منابر من نور، على يمين العرش. الله أكبر، يمين عرش الرحمن. والكل واقف، وفجأة اسمع معايا وركز شوية، فجأة ربك سبحانه وتعالى يجيب النار، يجيبها من مكانها. النار تيجي يا أخواننا لها 70,000 زمام، والرواية صحيحة. يعني ايه 70,000 زمام؟ 70,000 حبل، مش الحبل التعبان بتاع الدنيا، لا، ده حبل متين، لان حراره النار رهيبه. لما يطلع هواء من النار من مسافه 100 كيلو مثلا، الهواء اللي طالع من النار بيسلخ جلد راس الانسان. ده الهواء اللي جاي من بعيد قوي بيسلخ فروه راس الانسان. فالنار جايه وفرحانه عاوزه تاكل، جعانه، جايه بمنطق الاكول اللي جعانه قوي قوي، فتيجي لها 70,000 زمام. على كل زمام 70,000 ملك. كل زمام يا أخوانا كل حبل بيجره 70,000 ملك. معنى ذلك أن النار ضخمة جدا، الملائكة يا أخوانا قوية جدا. 70,000 ملك، لا 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وتيجي في عرصات القيامة الملائكة صفوف الإنس البشر، أول ما يشوفوا النار تشق الصفوف، وتيجي في منتصف الإنس والجن والملائكة. ساعتها كل واحد كل أمة تروح نازلة على ركبتها، جاثية، جاثية بمعنى عن نازلة على ركبتها من الرعب والهلع، وفجأة يخرج من النار رؤوس سوداء. الله أكبر. ليه؟ عشان تتخطف أناس من عرصات القيامة قبل الحساب. الله أكبر. بس أنا ملناش دعوة بيهم دلوقتي، مش هنتكلم عليهم النهاردة، نتكلم عليهم بكرة. لكن النهاردة خلينا في الفرحة الكبيرة لأهل الإيمان في عرصات الحساب، مواقف لأهل الإيمان والصدق والإخلاص في عرصات الحساب في يوم العرض على مولاك سبحانه وتعالى. لما تيجي النار لها شهيق وزفير، زي الإنسان بياخدها تعمل كده، الأخدة تخلع القلب. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من الخوف والرعب القلب يطلع من مكانه فيصل إلى أعلى الحلقوم، أعلى الترقوة من الرعب والهلع، وكل واحد خايف يروح من النار. ولذلك ثلاث مواقف. سيدة عائشة بتقول النبي هنعرف بعدنا بعض يوم القيامة؟ قال نعم، إلا في 3 مواطن، منها الحساب لما تيجي النار، محدش يعرف التاني. لأم يبقى جواه حنان لابنها، ولا ابن يكون في حنان في قلبه لأمه. خلاص الواد بيتمنى يرمي والدته في النار ويعدي، لو طال ياخد حسناتها ويرميها في النار ماشي. اسمع، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. الله أكبر. لا واحد يقول يابا ولا يما، ولا حد يا أبي يا أمي ارحمني، يا أبي ارحمني، مفيش مفيش. الموقف ده محدش بيعرف التاني فيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم الظالم اللي فجر، اللي فجر هو فاكر انه هيفلت، والله ما هيفلت. هو الظالم بيفكر يقولك ايه، انا دلوقتي في سلطة وانا في قوة وانا وانا وانا وانا ارض نهدم عليك ادي. لا والله، يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في عرصات القيامة. الظالم زي النميلة الصغيرة، امثال الذر يعني النميلة مش نملة، لا النميلة الصغيرة، تطأهم الاقدام في عرصات الحساب. زي ما كانوا منفوخين خلاص نزلوا، خلاص ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. يقول ربنا عند الحساب، يا رب أنا عارف أن أنا ظلمت وفجرت وكلت الربا وكلت أموال اليتامى وكنت بأجر بناء وكنت وكنت وكنت، أنا كنت في الدنيا فاجر. طيب وعاوز إيه؟ أنا الصحيفة بتاعتي سودة، كتب بتاعتي 99 سجل كلهم سواد في سواد. طب عاوز إيه؟ مش عاوز أروح النار. طب انت عاوز ايه؟ خد اولادي، انا عاوز افدي نفسي. طب بايه؟ بعيالي، خد عيالي المين في النار. فربك يقول له لا، عيالك فين؟ عيالك يروحوا النار. طب وانت تروح فين؟ لا انا عاوز اروح الجنه. تروح الجنه ازاي؟ طب انت عملت للجنه؟ هيقول له خد عيالي، ما خد عيالي، ده قرار النهائي خالص، خد العيال المين في النار. طب هات لاب في الدنيا كده يتمنى ابنه يروح النار، ابدا في الدنيا، لكن يوم القيامه يختلف. ليه؟ وترى الناس سكارى لما شافوا النار. وجيء يومئذ بجهنم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. لما الصفوف وربك جاء مجيء يليق بجلاله فأمر الله بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا سلام، حياتك حياتك فين؟ لأن الحياة في الآخرة حياة الخلود. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. يقول يا ريتني عملت حساب يوم الحساب، دلوقتي افتكرت انك حساب، ما انت كنت عمال تبطش وتظلم وكنت مجرم وكنت دلوقتي افتكرت ان ليك رب. ايوه يا رب افتكرت. طب خد عيالي يا رب ونجيني. طيب خد عيالي يا رب، يا رب خد عيالي، خد عيالي مين في جهنم، انا مش عايز اروح جهنم. يقولوا ما ينفعش الصفقه بتاعتك دي غير مربحه، ما تنفعش. طب اقول لك، طب خد زوجتي، زوجتك هنت عليك زوجتك، مش كنت بتقول لها مشمشه يا روح قلبي وحياتي وانتي، وسرقت عشانها؟ مش كنت بتسرع عشانها عشان تعيشها في الفخفخينه، ها في الفخفخه، وكنت دلوقتي خد زوجتي، خدها يا رب، مش عاوزها، ارميها في النار. في النار؟ في النار. لا، ولا تزر وازره وزر اخرى. ذنبها ايه بقى؟ ان هي تروح النار. يقول له اقول لك صفقه ثالثه. قول صفقه ثالثه. طب اقول لك يا رب، طب خد عيلتي كلها، عمي وخالي وابن عمي، خد كل عيلتي كلها ارميها في جهنم بس نجينا انا. برضه ما ينفعش، صفقه غير مربحه. اقول لك طب خد البلد بتاعتي كلها، ما ينفعش. لو كان حاكم يقول له خد شعبي باكمله. يا الله، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله تعالى كلا، أبدا، مستحيل. ساعتها يا أخوانا، لذلك ربك سبحانه وتعالى قال لحبيبك المصطفى وأنذرهم يوم الحصر. يجي الحصر عليهم بقى، أهل الإيمان حاطين رجل على رجل وعلى يمين العرش وشهم منور، يا الله أكبر، وايه وبيجي لهم اكل ومروقين، ناس وشها منوره والثياب منور والكرسي منور ويمين ويمين عرش ربك سبحانه وتعالى. عظمه ما بعد عظمه. يا بخت المؤمن، والله يا بخته، يا هناك وسعادتك، والله يا بختك. اما اللي كان بقى بيتلمضوا في الدنيا، اللي كان بوشين يجي لك بوش من وراك بوش تاني، ها، واللي كانوا خبثه ولؤمه، واللي كانوا بيحاربوا الإسلام ودعاة الإسلام، واللي كانوا في سواد، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. انت عاوز يجي وشك اسود كده زي المنافق ده، ولا جاي وشك منور بنور الإيمان والصدق كهذا المؤمن؟ قد أفلح المؤمنون، فازوا عند الحساب. ناس مفكرة يا اخوانا كده ان القيامة دي كلام ايه، يعني كلمتين وخلاص وانتهت. لا، ده مواقف ومشاهد، وهذه حقيقة ستتحقق غدا لا محال، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المؤمن يؤمن إيمانا لا شك فيه، كل المواقف دي هتتحقق لا شك فيها، لا ريب فيه. ولذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خلي بالك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لأن أول شرط من شروط دخول الفردوس الأعلى الإيمان، قد أفلح المؤمنون. فهم دول، وأنذرهم، أنذر اللي في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، خلي بالك. طب وبعدين؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. طب المحكمة يا ربي عنوانها إيه؟ لا ظلم اليوم. طيب هتحكم بينهم إزاي يا رب؟ إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من الخوف والرعب الصحائف بتاعتهم سودة سيئات، كاظمين. ما للظالمين من حميم، محدش هينفعهم، مفيش لا أب ولا أم ولا أخ ولا شفيع، ماله يطاع يطيعك. طب خد سيئاتي وديني حسنات، أبدا ما عرفكش. يعلم خائنة الأعين، الله سبحانه وتعالى، وما تخفي الصدور، ده عنوان المحكمة.

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانك يا رب سبحانك سبحانك. مش كده؟ شوف الهول بقى الأبشع من ده كله. شوف سكارى ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللي عملوه لقوه. مش كده وبس، ده المصيبة الأكبر. في ناس كانت في الظاهر مسلمة، ناس صلت وصامت ما لقتش ولا صلاة ولا صيام ولا قيام ليل ولا حج. إيه؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي عملوا أعمالا ظنوا بأنها سترفعهم إلى أعلى درجة في الجنة فلم يجدوا مثقال ذرة من الحسنات بسبب هذا العمل. مين دول يا شيخ سالم؟ المنافقون والأفاكون. يا الله، هم فاكرين العملية ماشية كده. اشتم في الشيخ سالم، اظلم في الشيخ سالم، امكر بالشيخ سالم، شاكس الشيخ سالم ده، ابطش بيه، اعمل فيه، والعملية هتعدي كده. لا والله يا اخوانا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ودي حقيقة. المحكمة هناك ما فيش محامي تعرف تديله رشوة أو تدي ملك رشوة. هترشي ربك؟ هو الغني وهو الغني، هتدي مين رشوة؟ في الدنيا ممكن تلعب بالقانون، ترشي لك واسطة ولا بتاع، لكن هناك مين واسطتك؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة، قالت نعم يا أبي، بنت رسول الله، اعملي ما شئت فإن أباك لن يغني عنك شيئا يوم القيامة. اوعى تفكر انا ابوك فهتعدي كده تظلمي ولا تعملي فهتعدي بالسهل. لا، اوعي تفكري بلحظه، اعملي للاخره يا فاطمه. ده الرسول بيقول لبنته، امال احنا نعمل ايه يا اخوانا؟ امتى بقى نفوق؟ ما تشوفوا احوالنا عامله ازاي يا اخوانا. الايام دي ايام صعبه، الخيانات كترت، خيانه الامانه، الامانات. ايه اللي حصل للناس؟ وده عمال يخدع ده، وده يبطش بده، وده يظلم ده، وده ياكل فلوس ده، وده يمكر بالبنت دي عشان والعياذ بالله. وده وده وده وده وده اللي حصل للناس. نسيوا يوم الحساب، وما نسيوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اوعى تفكر هتعدي كده. وبعدين أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. شفت البيان الشافي والكافي ده؟ أنا جايب لك آيات وجايب لك أحاديث. طب أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنت مش مؤمن بالله؟ قل لا إله إلا الله يا أخي. أنا مؤمن الحمد لله. طب إذا كنت مؤمن بالله لازم تؤمن بكتاب الله وبما جاء به القرآن. أنت مؤمن بالرسول ولا لا؟ أيوة مؤمن، ما الرسول عمال يحكي لك وربك عمال يقول لك ثوابت. يأتي على الناس زمان الناس في واد والقرآن في واد آخر. الناس فرحانة بزخارف الدنيا، البنت تبيع نفسها بأرخص الأثمان على عشان تركب عربية، وتبيع نفسها بأرخص الأثمان على عشان أبقى مشهورة، والجرايد تكتب عليا النجمة راحت والنجمة جت، تفرطي في أغلى ما تملكين، نجمة راحت ونجمة جت. نجمة إيه؟ ده النجم الحقيقي اللي هيفوز يوم القيامة. كل ده زخارف دنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم ما لها قيمة والله. اسمع اسمع اسمع، ربك يجمعهم كلهم، ما فيش واحد يهرب. اسمع اسمع اسمع قوله تعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون لا احنا مش عايزين الايه دي، ايه ثانيه والايه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هي دي الآية اللي عايزها. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اسمع اسمع، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك بيصرخ بيصرخ، اسمع اسمع إلى صراخ هذا، اسمع اسمع اسمع اسمع إلى صراخي وهو عاوز يفر يهرب. هتروح فين؟ مفيش إلا أرض ربنا، في أرض غير بتاعة ربنا هتعرف تروح فين؟ أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا الله، شفت بقى أين المفر؟ قولوا لي هتهربوا هناك فين؟ ممكن هنا تسرق البلد وتلاقي اللي يطلعك، تطلع المطار كده وتطلع فين اللي سرق ما يعرفوش عنه حاجة، راح فرنسا وإنجلترا زي اللي سرقوا الأموال وهربوا بره دول، ممكن تلاقي اللي هربك. لكن هناك هتهرب ازاي يا حلو؟ انت هربت هنا، ها هربت هنا، لكن هناك هتهرب ازاي؟ قولوا لي هتهربوا ازاي. والله يا ريت ترد عليا، قولوا لي هتهربوا ازاي هناك. تعالوا تعالوا. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. وقفوهم انهم مسؤولون. طب وبعدين يا شيخ سالم بقى، اسمع اسمع، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. طب وبعدين؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم. يا سلام. وبعدين تعالوا بقى نشوف المشهد الأول الرهيب بقى، احنا شفنا المشاهد دي كلها، تعالوا نشوف قبل حساب الناس اللي هتخش الجنة من غير حساب. أنا عاوز دول أهم حاجة، دول حبايبي، دول النار لما تيجي ولها شهيق وزفير وكله خاف وكله خاف من النار، فجأة الملائكة تنادي بالأسماء، أين فلان ابن فلان؟ فبعدين يبص كده ما وش منور، نعم أنا أنا والله أنا، تعال يا حبيبي تعال، اطلع اطلع، روح فين؟ تعال على يمين عرش الرحمن هنا. أول ما يشاوروا له وشه منور ويلبس جلابية منورة ويلاقي كرسي في انتظاره منور. أنا ما بجيبش حاجة من عندي، أنا هجيب لك الأدلة أهو، اصبر عليها شوية، اصبر اصبر شوية اصبر. يطلع منور ماشي يا ارض ندي وعليه جد، ماشي فرحان ماشي كده عمال، هي دي الموقف اللي عبر ربنا. فاكرين صاحبين في غزوه ماشي كده دخل ان الله ينفض هذه المشيه الا في هذا الموطن عشان يوري الاعداء انه مش خايف من الموت، هيمشي بقى هناك بختر مفيش كبر بقى، واهله الكبر عمال يدوس عليهم ما هم نمل في الارض، ورايح كده على يمين عرش الرحمن ويقعد على كرسي منور ومطمئن. اللهم اجعلنا منهم، قولوا يا رب اجعلنا منهم يا رب. أين فلانة بنت فلانة؟ نعم أنا. تعالي تعالي، ربنا راضي عنك، راضي عني. أيوة بص في وشك كده، وشك منور ولابسة جلابية منورة وتجلس على كرسي منور. يا سلام، على يمين العرش. نفسي واحد فيكم هو جالس كده يقول يا رب وعدني يا رب، واحد أختي فضلت تقول يا رب وعدني يا رب. اسمع، يخشوا يناديهم اسم اسم اسم كله على يمين العرش. طب وبعدين يا شيخ سالم بقى، تعالوا نشوف مين دول، ما احنا لازم نعرفهم. تعالوا نشوف الأدلة، اسمع اسمع. أول ناس هيخشوا أول ناس هتخش تروح وشها منور على كرسي منور، عارفين مين؟ مش هتصدقوا. والرواية في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة عن مواقف يوم القيامة، وقال لهم يوم القيامة هنبقى واقفين بالموقف كده، النبي يأتي معه رجل والنبي معه الرجلان والنبي يأتي معه الرهط، الرهط يعني من 3 لـ13، والنبي يأتي ليس معه أحد، ما معهوش ولا واحد مؤمن به، كل نبي جاي فرحان باللي معاه. ويقول بعدين كده شفت سواد جاي من بعيد، سواد يعني عدد كبير يعني، فقلت تمنيت أن يكون دي أمتي، فبسأل مين ديت مين الأمة دي؟ قالت أمة موسى. قالوا أمة موسى. فبص كده أمة موسى أمة موسى، يقول أنا حزنت مع نفسي كده قلت يا ريت دي يكون أمة محمد، تمنيت أن تكون من أمة محمد، تمنيت أن تكون أمة محمد. فجأة يقول فرأيت سوادا، حاجة كبير عدد كبير يعني يقبل علي، فقلت للملائكة من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أمتك، دي أمتك بقى. فيقول الله يا محمد أنا هرضيك، هتديني يا رب هدخلك الجنة من أمتك 70,000 بغير حساب، إيه رأيك بقى؟ هدخلك 70,000 من غير حساب. النبي هنا توقف ودخل للصحابة جوة، فالصحابة بيقولوا البعض قال النبي ما وضحش السبعين ألف دول مين؟ إحنا؟ لا مش ممكن نكون إحنا، ليه؟ إحنا اتولدنا في الشرك، كنا على الشرك واتولدنا مشركين، يبقى مش إحنا. أمال مين يبقى؟ عيالنا، عيالنا اتولدوا في الإسلام، يبقى عيالنا لا تخش، يا بختهم. فالنبي سمع منه وقال لهم لا، ده دول لهم شروط، اللي هيخش الجنة من غير حساب لهم شروط، السبعين ألف دول شروطهم إيه يا رسول الله؟ قال لا يتطيرون. يتطيرون يعني إيه يتطيرون؟ يعني ما بيتشأموش، والناس عندها عقيدة التشاؤم، عقدة اسمها التشاؤم. واحد دخل على واحد في المحل الإزازة اتكسر، يقول لك وشه شو مش شفت الولا وشه شرارة، تخش على شعرك يا أختي جميل وحلو، وفجأة شعرها بقت قرعة، يقول لك لا في البيت دي وشها يعني البيت دي يعني أنا بتشأم منها، مش عايزة تخش البيت تاني، خلاص ده شعري بقى قرعة خلاص مش عايز أخش خالص. وتخش على واحد في البيت النور يطفي يقول لك يا شرارة قلت لكم الأول ده وشه نحس أهو النور اطفى. يا أخي من طفأ المصباح على قوم يذكرون الله إلا وغفر لهم، يا راجل ما أنت مش فاهم، من طفأ المصباح بقدر الله، شعرك طار بقدر الله، حصل لك حاجة بقدر الله، أمال فين الإيمان بالقدر؟ ده من شروط الإيمان، من أهم أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن الناس العيال ماشية في الشارع بصها كده لابسة لك بتاع في دي ليه؟ عشان ما حدش أصلا بتشائم من الناس، فعشان ما حدش يديني بتاع، فأنا لابس دي عشان تمنع. يا سلام، وبص الناس حاطين خرزة كده على كل بيت العين يعني لا تبعت، وبص للناس وهي معلقة في العربيات بتاعتها كده ودعة، شوفوها بس بصوا للناس، والعيال تبصوها كده لابسين ودع وحاجات غريبة سبحان الله، يقول لك عشان دي بتجيب الفالوة. لا يا راجل، لا فالة ولا شامة في الإسلام، كل شيء بينزل بقدر الله سبحانه وتعالى. فأنت لو كنت معتقد العقيدة الفاسدة ديت يبقى عوضك الله، يبقى مش هتخش الجنة من غير حساب، يبقى أي حاجة تحصل باب وقع اتكسر مش عارف إيه ده قدر الله، ملوش دعوة بالأفراد، عمر الافتراضي الكوباية انكسرت يبقى دي قدر الله، عمرها خلاص ده موت زي ما أنت بتموت. فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله، يبقى ده الشرط الأساسي، وما كانوش بيروحوا للعرافين، خلي بالك ما خش دخل فيها العرافين والعرافات، راكب السيارة واقف كده في في في مكان ما، وواحد راح جاي تقول لي أشوف لك الودع، أضرب لك البخت. قلت له تضربي لي البخت؟ تضربي لي البخت إيه يا أختي؟ فقالت لي البخت أنا بعرف أشوف. قلت لها طب أنا هسألك سؤال، أقسمت عليك بالله العلي العظيم، صرحيني أنت بتعرفي الحاجات ديت؟ قالت لي والله والله، قالت لي لفظ كده بس ده اللفظ حرام أصلا، ألفاظ تخالف العقيدة منها اللفظ دوت، قالت بنزل هبل على المجانين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قالت لي الناس اصلا مهووسه بالحاجات ديت، فانا ماشي والله ما بعرف حاجه بس بلطش وزي ما بتيجي معايا. بدات اوضح لها الحلال من الحرام، بكت والله بكت يا اخوان، وقالت لي من النهارده اوعدك والله ما انا همشي في الطريق ده، لما وضحت لها نهايتها تبقى ايه، قالت بقى انا اخسر اخرتي عشان حاجه تافهه زي دي، والله ما هضرب الودع تاني ولا اشوف البخت ولا الكلام التخاريف ديت. طب خلي واحده تعدي في الشارع كده، واحده تقرا البخت، واعمل مش عارف ايه، تفرج الشبابيك اللي اتفتح، الستات بالذات الا من رحم ربي، ما تزعلوش مني انا بخاف عليكم، عايزكم تخش الجنه من غير حساب، انت هتضيعي نفسك كده، انا خايف عليك، تعالي تعالي شوفي يا اختي انت هتتجوزي وتطلقي. الله، طب عملت لك ايه؟ اتجوزتي وطلقتي يعني تفرحيني ايش؟ عرفها هي اله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، عقيده لا يتطيرون ولا يكتوون. يعني ايام زمان كانوا بيعالجوا بالكوش، فربك عاوز يديهم درس، عاوز تخش الجنه لا تعتقد في طبيب ولا في كيب النار، ولكن اعتقد في رب الطبيب ورب النار، بمعنى ان الشافي الحقيقي هو الله، صحح عقيدتك، لانك لو قلت لولا الطبيب يبقى اشركت، ده التضيف ده شاطر وفالح ولولا كنت هموت، ده نجاني من الموت. يا راجل حرام عليك، لا تشرك بالله، ذنب لا يغفره الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما تضيعش نفسك، تضيع نفسك على الحاجات زادية. لا قل واذا مرضت فهو يشفين، ولا يستركون. الشرط الثالث اللي هم الرقية الشركية. عارفين الرقية الشركية؟ جيبوا ورقة كده ومعاهم بيسموها الإبرة، عين أمك، طب أمها تحسدوا على إيه؟ وعين أبوك، وعين اللي جابوك، لا يا بنت أنت بتشتميني، وعين مش عارف مين، وعين حماتك اللي تدبي فيها الرصاصة، وعين مراتك، وعين مش عارف إيه، طب هاتوا لي بتاع منقد وحطوا عليه الفحم عشان أولع وتولع كده خلاص العين راحت منك يا حبيبي. ما دي ركوة شركية. لكن النبي علمنا إزاي نرقي يا إخواننا، الفاتحة في إيديك وآية الكرسي وكل واحد ثلاث مرات، وكل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وكل أعوذ برب الناس مرات كده، وتمسح بيها جسمك. إمتى؟ بعد صلاة الصبح وقبل غروب الشمس. فهمت ولا لسه؟ يا رب. نروح لفاصل ونرجع ليكم تاني بإذن الله، ونشوف مين اللي هيخش الجنة من غير حساب. عايز أبشر الفقراء والمساكين، أقول لك يا بختك هتخش الجنة لو صبرت وكنت راضي، هتخش الجنة من غير حساب يا بختك. طب تعالوا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ورجعنا إليكم مرة ثانية مع أول موقف من مواقفات الحساب عند الله سبحانه وتعالى. أول من يدخلون الجنة بغير حساب، قلنا الصفات بتاعتهم اللي احنا قلناها ديت. وفجأة سيدنا عكاشة يقول للرسول الله: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: نعم أنت منهم. فواحد تاني أيام فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: سبقك بي عكاشة. والرواية صحيح البخاري. في رواية تانية إن ربك دخل مع 70,000، كل ألف فيهم 70,000، وقيل في 70 معهم 70,000. في روايات متعددة، لكن أنا جبت لك الرواية اللي في صحيح البخاري. تعالى في رواية تانية صحيحة أيضا، قال رسول الله: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنسي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب، كالذباب الأصهبي. ذباب الأصهب الذبابة اللي فيها احمرار شوية، ودي من الذباب النادر قليل قوي. فتلاقي ذباب كله أسود فين وفين، على ما تلاقي الواحدة اللي فيها الحتة الحمراء اللي بيقول لك عليها دي. فيقول يعني مش هنبان يوم القيامة. فقال رسول الله: قد وعدني أن يدخل الجنة 70,000 مع كل 1000 70,000، وزادني 3 حثيات. 3 حثيات دول يعني عدد غير محدود، ما نعرفش، لا يعلمه إلا الله. رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان، وروته محتج في الصحيح. تعالوا نشوف تاني ناس. ثانيا من يدخلون الجنة بغير حساب: الفقراء. يا سلام، فقراء المسلمين اللي صبروا على ابتلاء الفقر والجوع والحرمان. في ناس يا أخوانا دايما في الدنيا بتسخط على ربنا، تسخط يعني دايما متسخط، ليه ربنا يدي ده وما يدينيش، وليه وعشان ايه، ويبدأ يتسخط على مولاه سبحانه وتعالى، مش راضي. فده للأسف الشديد هيدنه في موقف الحساب، لسه حسابه طويل. أما اللي أقصده الإنسان اللي هو كان في فقر وفي جوع وما كانش لا يأكل وكان صابر، وزوجته تقول له: يا راجل مش يا راجل حرام عليك، زمايلك كلهم قبوا على وش الدنيا، ده انت معاك وظيفه تاكلك ذهب، يا ست اخد حرام، اكل عيال حرام، ما كلهم بياكلوا اشمعنى انت؟ قال رسول الله: لا تاكل ام معه. الرسول قال: مش الناس تاكل حرام، راح اكل حرام. اتق الله، انا هموت على تقوى الله عز وجل، لن انظر الى الحرام. واسمعي، المال احيانا بيكون نقمه، ممكن ربنا يدينا الفلوس ويبتلينا بالسرطان كلنا، يبقى احنا ايه الفلوس نفعتنا ما نفعتناش. ولذلك في اسره في مصر عندنا للاسف الشديد، يعني اسره كامله يعني راحوا باعوا السطح بتاع الشبكات، مش المهم، جات لهم سرطانات العيله كلها، الاب الزوجه الاولاد، وكانوا واخدين كام؟ 12,000 جنيه. راحوا صرفوا على انفسهم الوف مؤلفه، وفي الاخر اسره كامله ماتت بسرطان. الفلوس ما لها قيمه. الغنى غنى النفس، انك تكون نفسك عفيفه، انك ترضى بما قسم الله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، الفقر ابتلاء يا اخوانا، ما ربنا يحرمك بيبتليك يشوفك هتعمل ايه، تصبر ولا تكفر. في كتير ما بيصبروش، وعمال يسرق وينهبوا ويظلموا، والرزق يحب الفهلوة، يعني السرقة والنصب على الناس والاحتيال على الناس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمه، أنت بصلي وصوم بقى، اداله فلوس وكفر بالله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فكفروا بالله والعياذ بالله. النوع الثاني وأما إذا ما ابتلوا فقدر عليه رزقه حرمه يعني فيقول ربي أهانا كفر وراخر كفر قال يعني أنت بتهني ما تديني القرش يعزني يا رب بقى تدي الواد اللي عمال يا ده الفاجر ده عمال تديله عربيات وعمارات وعيال وانا حرام فوالله ما انا ماشي في طريقك والله ما انا مصلي طب مش هصلي خالص ودم يشخط كده ويبقى وزوجته يقول يا استغفر الله حبيبي قوم صلي هتسكتي ولا طلقك ليه يا ابني هو كل ده ليه عشان ايه يعني ده احنا عايشين مؤقتين ده احنا ضيوف على الارض انت اللي حبيبك كان بيربط حجر على بطني من شده الجوع نبي كان بيموت من الجوع والله يا اخواننا دخل عليه صاحب الصحابه لا الارضيه اثرت على ظهر رسول الله كان بينام على الحصى وفي روايه على الليف فبكى ابن الخطاب وقال كيسر وكسرى ينامان على الحرير وانت تنام على الليف كسرى وكيسر ينامان على الحرير وانت تنام على الليف قال هؤلاء عجلت لهم الدنيا اما نحن يا ابن الخطاب فلنا الاخره بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى إن ربي خيرني أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا وفضة رب عاوز ذهب الدنيا كلها أجيبه لك قال لا يا رب بل أجوع يوما فأذكر الله وأشبع يوما فأحمد الله الله أكبر اتعلموا من الحبيب ده في الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع لأبو هريرة قد أغمي عليه من شدة الجوع من شدة الجوع أغمي عليه وخد سيدنا أبو بكر وعمر مم راح عند صحابي من أهل من الأنصار الراجل شافهم ده بحلم ذبيحة شوها لهم المهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتاكل جعانين فقال لهم ولا تسألن يومئذ عن النعيم هتتحاسب ده الفلوس انت هتشوف اللي هتحاسبه دلوقتي في الفلوس لسه واقفين في عرصات القيامة لكن المؤمن الصادق اللي هو ربنا ابتلاه بالفقر والجوع والحرمان وصبر تعالى شوفه هيعمل ايه اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمعون يوم القيامة فيقال هنجتمع فيقال اسمع أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فين الفقراء بتوع المسلمين والمساكين؟ فيقالوا نحن يطلعوا كده نعم إحنا فربك يسألهم سؤال ركز معي فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا فيقول الله عز وجل صدقتم يا سلام على الحديث وجماله بيقول ربنا انت احنا يعني وشنا منور وهنبقى على ايدك اليمين يا ربي على ايدك اليمين هنا اوعى تشبه ربنا بالايد بتاعتنا ليس كمثلي شيء له يد لكن كيف نؤمن ولا كيف الكيفيه غير معلومه طب وبعدين فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يعني وشكم منور والله اعلم هو اعلم سبحانه وتعالى وانتوا يعني هتخشوا الجنه من غير حساب قالوا عشان انت ابتلتنا بالفقر في الدنيا واحنا صبرنا ما سخطناش ولا كفرنا ولا سرقنا ولا نهبنا احنا صبرنا طيب وبعدين ربك يقولوا له انت اديت الاموال والسلطان غيرنا فيقول لهم الله ادخلوا الجنه بغير حساب الله ادخلوا الجنه بغير حساب تصور الفقير المؤمن الصابر المحتسب اللي كان راضي هيخش الجنه قبل الأغنياء بكثير صدقتم قال فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا فأين المؤمنون فين الناس المؤمنة يا رب مش أنا مبتلك على كرسي من نور وشوم نور وجلبية من نور اسمع الدليل فأين المؤمنون يومئذ يا رسول الله قال توضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه الله أكبر على كرسي من النور اليوم ده بتاع الحساب يا أخوانا يوم الحساب لوحده بيمر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر وأنا قلت لك المؤمن في عرصات القيامة فاكر أتمر عليه كصلاة الظهر أو في القبر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر ويوم الحساب برضو كذلك كصلاة الظهر أو كصلاة العصر بالله عليك مش نفسك تكون مؤمن لو عاوز تبقى مؤمن ارجع لشروط الايمان اللي انا اتكلمت عليها في سلسله ورثه الفردوس انا قلت شروط عاوز تبقى مؤمن تخش الفردوس في شروط 1 2 24 شرط ارجع ليهم تاني عشان تكون من اهل الايمان ان شاء الله تعالوا النوع الثالث اللي هيخش الجنه من غير حساب المتحابون في جلال الله يعني بتحب الشيخ سالم عشان الله بتحب جارك عشان ربنا مش عشان زوجته حلوه بتحب صاحبك اللي في الشغل مش عشان هو المدير بتاعك، لا، ده عشان بتحبه في الله، بتحب فلان في الله، بتحب فلان في الله. المتحابون في الله عز وجل، اسمع معايا وركز معايا شوية، لأن في أصلا يا أخوانا العملية الكراهية كترت وزادت عند المسلمين للأسف الشديد، زادت. نكره بعض ليه وعشان إيه؟ عشان دنيا، ده الدنيا زبالة ما لها قيمة. اسمع، والمتحابون في الله يدخلون الجنة بلا حساب، ويجلسون على منابر من نور، ثيابهم نور، جالسين على عن يمين العرش، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. يا سلام، الدليل. قال رسول الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله عز وجل، أن لله عز وجل عباد. يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجث رجل من الأعراب، رجل من الأعراب اللي هم بتوع الخيم ده، جاء من بعيد نعلى البدية، وراح جس على ركبته للنبي وعمل بيده كده. اسمع معايا، فجث رجل من الأعراب من قاضية الناس وقال: يا رسول الله، وألوى بيده إلى النبي فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، وقربهم من الله انعتهم لنا، صفهم لنا يعني. فتهلل وجه رسول الله، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال رسول الله: هم ناس من أقفاء الناس. أقفاء الناس يعني مش مشهورين، مش معروفين، من أقفاء الناس، من أقفاء الناس ونوازع القبائل، يعني من قبائل شتى، لا ده يعرف ده من قبيلة إيه ولا ده يعرف ده من قبيلة إيه. زي أنا في مصر بحب أخ في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا الشقيقة الحبيبة أو في سوريا الحبيبة أو في فلسطين الغالية، أسأل أن يعيدها إلى المسلمين مرة ثانية، المغرب الشقيقة، كل الدول الإسلامية كلها، المملكة العربية السعودية الحبيبة، كل الدول الإسلامية. أنت بتعرف أخ سعودي، بتعرف أخ من المغرب، بتحبوا بعض في الله، مش عشان يجيب لك فيزا أو عشان تروح عنده مش عارف كذا أو تحبوا في الله سبحانه وتعالى، هتبقى أنت فيك المواصفات دي. هم ناس من أقفاء الناس ونوازع القبائل، ونوازع القبائل يعني غرباء، ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام، مش قريب بعض، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحبوا في الله وتصافوا قلوب صافية. يا سلام، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخوانا قلب نظيف، ربنا جعلنا منهم يا رب. شفت بقى، لو حبيتني في الله بس من أجل الله، واحترمتني لله وكبرت فيا لله، ساعتها هتبقى تحت العرش، لا ده على يمين الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، هتخش الجنة من غير حساب. ناخد اتصال يا أستاذ إسلام، اتفضل. يلا يا أستاذ إسلام، هو معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل ده يا شيخ سالم. والله نحن نحبك في الله إن شاء الله. أحبك اللي دخلتنا فيه. ربنا يخليك يا رب. والله بالنسبة للموضوع الحلقة، كان في سؤال يعني موضوع التشاؤم والتفاؤل. أيوة. الحسد مذكور في القرآن طبعا. انت سمعتي امراض الامه ليا كلمت فيها في 3 حلقات عن الحسد وعلاجه؟ سمعتيها حضرتك؟ لا والله انا يعني مش متابعه البرنامج باستمرار، عشان كده انا ما بكررش كلامي، فانا بعدت عنها عشان انا قلتها في امراض الامه. لا بالنسبه للتفاؤل والتشاؤم. أيوة. يعني ما حد مثلا يكون شارح حاجه وواحده تشوفها ما تقولش ما شاء الله يعني كده، يعني ما تذكرش الله عليها. اذا لم تذكر قولي لها قولي بسم الله ما شاء الله، هلا بركت. نبي قال في الحديث هلا بركت، يعني اذا واحده تقول لك إيه؟ إيه انت جاي الغوشه الدهب دي هتاكل من ايدك حته، فانت تقولها تقولي بسم الله ما شاء الله، قولي لها انت مجرد ما تقولي انت حضرتك قدامها وهي تقول لك ليه وانا احسدك، قولي يا شيخه قولي ده ذكر وتاخد عليه ثواب، مجرد ما هي تقول خلاص انتهى الموضوع. والله يعني بس مش عاوزك تعتقدي، يعني ما تقوليش ايه الحمد لله رب العالمين بفضل الله، الست دي بعد ما تخرج هيحصل لي مصيبه او الغوشه تتكسر او هتتسرق او يجي حرامي يسرقها تحطها في دولاب ولا حاجه، فتقولي شوفي عينيها عامله ازاي. فانا عاوز حضرتك يعني ابعدي عنك التشاؤم بمعنى صح. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا فندم. منور الشاشه وكل سنه وحضرتك طيب. هو حضرتك طيب يا فندم. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يسعدك. ازيك يا شيخ سالم؟ وحشتينك بجد. الله يخليك. الله يخليك. والحلقه النهارده شيقه جدا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يتقبل ويرضيك ويخلصك. ما منك ابدا. الله يستر يا شيخ سالم. والله انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. ان في واحده دايما بتحب تقرا الفنجان، هل ده حرام؟ طبعا اكيد حرام يعني. بس انا انصحها بايه؟ طب اسمعيني عبر التلفاز. ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية ويثبتك ويحفظك، وإن كنت متزوجة ربنا يبارك لك في زوجك ويهدهولك، وإن كان عندك أولاد رب تشوفيهم في أعلى المناصب كده مع الإيمان بإذن الله، وتشوفيهم في أحلى صورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يوسع على بيتك ويكرمك ويرفعك الدرجات، اللهم أمين. وسؤالك مهم جدا، قراءة الفنجال. بص يا أخوانا، من ذهب إلى ساحر أو عراف أو قاري كف أو فنجال فصدقه فقد كفر، خرج عن دين الإسلام وداخل فيهم حظك هذا اليوم اللي هو الدلو والجردل، يقول لك شوف لي انا جردل، شوف لي بتاع الجردل، والثاني يقول لي انا جدي، الجدي يقول لك شوف الجدي، حاجات غريبه سبحان الله. يا عم الناس بتضحك عليك وتاخد الكفر انت، يعني انت بتاخد الكفر، ده كفر. فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. طيب اللي ما صدقوش، من ذهب الى ساحر او عراف او قاري كف او فنجان فلم يصدقه، ولم يصدقه، لم يتقبل الله منه عملا 40 يوما، 40 يوم خارج عن دين الإسلام، إلا إذا تاب وعاد يا ربي. فأنت قولي لها الحديث دهوت، قولي لها بصي ده كفر، هتاخدي إيه لما كفرت بالله؟ فضلك إيه؟ قال رسول الله، اكتبي الحديث ورايا، اكتبي اكتبي، يلا أقول لك حتة حتة. من ذهب إلى ساحر، إلى ساحر أو عراف أو قارئ كف أو فنجان فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد الصلاة والسلام. يلا يلا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سالم. نعم يا فندم. ما حضرتك؟ نعم. وحضرتك بخير. حضرتك بسعادة وبخير. من فضلك أنا أختك في الإسلام هدى سعد. أهلا وسهلا بسيادة. من فضل حضرتك أسألك بالله تسأليني بالذرية الصالحة بس. نعم. ادعي لي بالذرية الصالحة بس. أسأل الله في هذه الساعة أن يرزقك يا عبد الرحمن إن شاء الله ولدا صالحا يا رب، وأن يرزقك الذرية الصالحة، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. أنا والله بقى لي أكتر من سنة بحاول أتصل بك، ربنا أكرمني الحمد لله النهارده أتصل بك الحمد لله. الله يكرمك يا رب. شيخ سالم، أنا الحمد لله كنت بصلي كويس جدا وماشية في الصلاة كويس قوي، والحمد لله بحفظ قرآن مع الشيخة ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحة يا رب. بس الأيام دي بختلف، بصلي بالعافية. نعم. مش عارفة أصلي زي زمان، مش عارفة أجتهد بالليل، مش عارفة أصحى قبل الفجر وأصلي زي ما كنت أقرأ القرآن زي الأول، مش عارفة أعمل الحاجات دي كلها زي الأول. أيوة. أنت تابعت بصلي من غير خشوع. أيوة. في حاجة فيها وتعبانة، الحاجات دي كلها تعباني. أنت سمعتي بداية السلسلة ورس الفردوس؟ أيوة سمعتها. سمعت الخشوع والحاجات دي ولا ما سمعتهاش من الإيمان؟ والله شيخ سالم بحاول. وقلنا بيجي على الإنسان فترة، معلش يعني ما تزعليش. الإيمان يزيد وينقص، بيجي فترة على الإنسان، على فكرة الشيطان بيجي يأس الإنسان، وخصوصا بعد رمضان يا إخوانا، كنا في قمة الهمة العالية وإيمانات عالية وكنا مع الله، يجي بعد رمضان يصبطنا، يقولك شوف كنت في رمضان ودلوقتي إيه، أنت دلوقتي أنت يصبطك لحد ما يأسك، بعد كده تبدأ تكسلي. وقال الله تعالى ولا تتبعوا، قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خلي بالك بيضحك عليكي، اقنعي نفسك ان شاء الله ان دلوقتي احسن من الاول، وابداي خدي بالاسباب اللي انا ذكرتها، ازاي تخشعي في الصلاه وازاي الايمانات تبقى عندك عاليه مره تانية. لو كل يوم مع نفسك كده 5 دقايق ذكر، والله الذكر بيحيي القلب، ذكر اقعدي كده اذكري الله مع نفسك، والله اسمعي السلسله الاخيره وهنشوف يعني ازاي يا اخواننا في حاجات بتثبت الواحد لما تلاقي نفسك انت ماشيه صح وتسمعي كده هتخش الجنه من غير حساب. ولسه هنوصف الفردوس، لسه هنخش الفردوس جوه، والله اللي مش هيخش الفردوس ضيع نفسه والله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان خلي بالك، يبقى ده نركز في كلامنا كله، ان دي خطوات شيطان عشان يبعدك عن الايمانيات، يصبطك يصبطك يصبطك يصبطك لحد ما تكسلي وتسيبي كل حاجه. خلي همتك عاليه، اسمعي الصلاه، تجري على الصلاه، اذكري لازم تقول كل يوم 5 دقايق بس، كل يوم صفحتين من القران، ابدا اسمعي شريط كده يقوي ايمانك عن عذاب القبر ونعيم القبر كده، يعني عيشي كده واسمعي الاحاديث، هتلاقي نفسك الحمد لله. ودايما قولي له لا ان شاء الله انا مؤمنه بالله وصدقه بالله، احسب نفسي كذلك ولذلك الله. اخسأ يا عدو الله، ده شيطان. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سالم؟ الله يسلم حضرتك. عامل ايه حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. اخبارك ايه؟ بخير والله الله يسترك. الله يبارك لك يا رب. يا رب. بقول لحضرتك انا كانت حماتي الله يرحمها رحمة واسعة فكانت بتزور وكده وبس الحمد لله يعني هي حاجة والحمد لله ربنا كرمها بحسن الخاتمة الحمد لله والحمد لله كانت يعني بتقول أذكار والحمد لله يعني نحفظ ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب. فهي كانت بتزور يعني ساعات المشايخ وكده بس كانت بتدعي ربنا وكانت بتستغفر وكده فانا عايزه سيادتك يعني تقول لنا يعني ده جزاها ايه بس ربنا كرمها بحسن الخاتمه الحمد لله الحمد لله وادعي لها بالرحمه ربنا يرحمها رحمه واسعه اوصف لنا ماتت على ايه وكانت موتتها بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يا رب يكرمها يا رب ماتت ازاي ماتت ازاي حضرتك فعايزه حضرتك كمان تدعي لي دقيقه واحده بس ماتت ازاي حضرتك ماتت ازاي ماتت الحمد لله كانت مصليه الظهر ايوه وقالت الاذكار اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض علي وقعدت تقول اذكار كتير واشهد ان لا اله الا الله واتشهدت والحمد لله يعني وبسم الله ما شاء الله يعني ماتت على دراعي وماتت على طول بسم الله ما شاء الله يعني بارك الله فيك جزاك الله خير ما تعبتش ولا اي حاجه الحمد لله يعني أيوة كان هو يوم واحد بس اللي تعبت فيه بارك الله فيك الله يسترك يا رب وده معانا اتصال من تونس الشقيقه الحبيبه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ سالم بخير والحمد لله احبك في الله يا شيخ سالم احبك الذي احببتني فيه والله يا اسال الله العظيم ان يظلني بظله انا واياك بظل عرشي في يوم لا ظل فيه الا ظله يا رب وان ننال محبه هذه المحبه التي كنت تتحدث عنها امين يا رب امين يا آمين رب العالمين امين امين والله يا شيخ سالم اريد ان احدثك بكل صراحه تفضل انا عمري تقريبا في 34 سنه نعم وتبت شهر رمضان اللي فات كنت في ضلال وفي ظلمات في ظلمات لا أريد أن أتذكر نعم لكن تبت بفضل الله عز وجل هذا الفضل الله عز وجل تبت الحمد لله لكني معناها أصبحت عندي كأني نوعا أنا معناها لا أملك علما ليس لي علما في الدين علما كثير في الدين إلا من ما تعلمته عن طريق القنوات الدينية قناة الناس وقناة الحب وإلا بعض الكتب وتارع بعض الكتب سنة تقريبا سنة معناها من شهر رمضان إلى شهر رمضان لكن أصبحت عندي غيرة كثيرة على دين الله عز وجل نعم. وكل ما رأيت أحد يفعل معصية ولا ما أجد نفسي كأني أنفعل معناه أريد أن أنهى عن منكر وأأمر بالمعروف وأعمل كثيرا وأقدم إلى دين لكن لا أستطيع أحيانا أعود على نفسي بالبكاء نعم وأحيانا معناه أذهب وأتكلم وأحيانا أتشاجر مع بعض الأشخاص لأن معناها هو معناه الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة نعم أنا ما عنديش الحكمة معناها أسأل الله العظيم أن يرزقني الحكمة معناها بالفضل معناها سمحني معناها بنكلمك باللغة التونسية معناها بالانفعال نتاعي وكل واحد عليك الحاجة هذيك ما عادش نجم نلقك فيش نتحدث معاك أفهمك جيدا إن شاء الله أفهمك جيدا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ونحن نحبك في الله ونحب أهل تونس والله أسأل أن يعشرنا وإياك يعني تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم أمين وأنا والله يعني أنت الغيرة دي نتيجة الإيمانيات وأبشر بخير أبشر بخير ولكن ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني إذا ما كانش عندك حكمة يبقى ما تأمرش يعني اهدى شوية عشان الناس ما تاخدش صورة وحشة عن الناس الملتزمة الله يقول في كتابه لرسول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعلى رسلك على طبطب على الناس طبطب عليهم واقعد معاهم وصاحبهم وخذهم دايما إلى المقابر والمستشفيات وريهم بدل ما تتكلم كتير وريهم قول له شوف قسم الحريق الناس المحروقة عاملة ازاي جسمك هيبقى عامل ازاي وأسأل الله أن يثبتك بالنسبة للأخت الفاضلة التي اتصلت قبل أخي الحبيب من تونس أخت الفاضلة ربنا يثبتك ويحفظك ويكرمك هجاوبك في حديث في صحيح البخاري قال رسول الله من حديث أبي هريرة إنما الأعمال بالخواتيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيموت بالذكر يكون من أهل الجنة إن شاء الله نحسبه كذلك ونزكي على الله أحدا قال رسول الله من كان آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والرواية صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه إذن دي حسن خاتمة يا أختي، دي حسن خاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة وأن يدخلنا الجنة جميعا، اللهم أمين ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم حضرتك. إني أحبك الله. أحبك الذي أحتني فيه. والله يعني بالي كتير عايز أكلمك، والله أنا فرحان جدا. الله يسترك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بالنسبة بس للخشوع في الصلاة. نعم. فإحنا عايزين حضرتك يعني تدينا يعني شوية أدعية نقولها في بداية الصلاة عشان نحس بالخشوع. هو أنا ذكرت في ثلاث حلقات في السلسلة إزاي تخشع في الصلاة، صلاة لها أسباب. ففي أكتر من 70 سبب لو عملنا بيهم هنخشع في الصلاة، منها الدعاء زي ما أنت قلت حضرتك كده. دايما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة والرواية صحيحة، كان النبي يكثر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يعني دايما ادعي ربك سبحانه اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة، يا رب اجعلني من الذين قلت فيهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بس الخشوع محتاج اسباب، يا ريت ترجع لبدايه السلسله عشان توصل للدرجه اللي انا قلت لك عليها، درجه الخشوع باذن الله. ونحن نحبك في الله وجزاكم الله خيرا اخي الحبيب. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلم حضرتك يا فندم. انا من القاهره وعندي مشكله يعني من ساعه ما اتجوزت. المشكله دي ان على طول احنا هنا في مشاكل، يعني بالنسبة لجوزي طيب وحنين وكل حاجة الحمد لله، لكن المشكلة بقى ان كلهم ظالمنا، والظلم ده مخلينا لينا 4 سنين في مشاكل ومش عارفين نعمل ايه. نحلها شوية تتعقد اكتر، كل ما نحلها شوية تتعقد اكتر. وبصراحة انا اتخنقت، جوزي اتخنق ويحسدونا ويظلمونا كل حاجة. بس بصراحة احنا عمالين نتقل الله على قد ما نقدر ونقول ده حاج وحاج واخوات. وبصراحة بقى انا نفسي كنت اكلم حضرتك من ساعة ما البرنامج ده اتعمل، لكن مش اعرف، انا مش عارفة. اول ما لقيت الفرصة قلت الحمد لله ان انا عرفت اكلم حضرتك، فهي رب تدينا فايدة ان الواحد يعرف يحل مشاكلنا بتقوى الله. الحمد لله يعني احنا بنصلي وبنتقل ليه، وجوزي تبت الدنيا فيه وبيتقل ليه وبيخاف ربنا من الظلم، بيحبش يظلم حد ابدا، ولما بيحس ان هو ظلم حد بيروح على طول مصالح بصراحة. وانا بخاف ان انا اغضب ربنا فيه، بخاف علشان اقول ده ربنا شايفنا. وما بنعمل حاجة اقرب الناس اخوه وابوه بيظلموه ويشتمونا ويعملوا مشاكل في البيت. يعني لو تقدر تصور الشيخ سالم كنت اقولها لك، لكن انا مش عارفه اقول ايه. انا بتكلمش خالص، وهو اخر ما غلب عمال يتكلم ويقول لهم حرام، الظلم حرام، تقول ليه يظلمونا ويقول احنا كدابين ويحسدونا. الخروج يتحسد، الراحه تتحسد، يعني بكل حاجة. بارك الله فيك، اسمعين عبر التلفاز جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أنا عاوز أبشرك بشرتين. البشرة الأولى أن أهل الإيمان هم أهل البلاء وأهل الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين. فما تقوليش أنا زهقت وتعبت، الشيطان بيحاول يأسك يقولك ما فيش مخرج من اللي انتوا فيه. لا، في مخرج. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنا عاوزك تدعي ربنا بدعاء سيدنا يونس دايما، اقعد كده قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. ارضي بقى انت الظلم اللي وقع عليك ده كله، في الاخر تطلعي لفظ تضيعها كل صبرك ده السنين دي كلها، حرام عليكي. عاوزك ترضي الحمد لله انا راضي يا رب، ده ابتلاء منك وانا صبر عليه. وزوجك لازم يرضى، نرضى بما قسم الله، ده ابتلاء فلابد ان انت تصبري. حاجة تانية بشارك بالبشرة الثانية، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لو صبرتي ضمنت الجنة. يا بخت المظلوم، المظلوم هنشوف بقى في الحلقات اللي جايه، يا بخته اوريكم هيعمل ايه في عرصات القيامه. هو الظالم ده هيفلت، هو في الدنيا بيتفرعن، لكن هيك هيبقى قزم مش عارف يتفرعن، وهتشوفه النهايه المؤلمه ممكن ما يكونش معك ولا حسنه تاخدي حسناتك كلها. هنشوف المواقف دي كلها وعاوزك تتابعيني في الحلقات الجايه وفوضي امرك لله وافوض امري الى الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلم سيادتك يا فندم. لو سمحت أنا عندي عند حضرتك سؤال. اتفضلي حضرتك. لو حد أنا شفت مثلا حضرته وصل واحدة وشفت ليها علامات سوء الخاتمة ولا يزبي. نعم. ممكن إن أنا أقولها لأي حد؟ أنا عارفة إن هي أمينة وما قلتلهاش لحد الآن لأي حد. أحسن ما تقولهاش. بس أنا عايزة أقولها مثلا لناس قريبة مني بس هم عارفين الإنسانة اللي ماتت ديت. بس عشان رب يعني يتعظوا بالموت لان هم يعني يعتبر بعاد عن الصلاه شويه. لا لا لا لا, لا تقولي لا احد. الرسول يقول لا يغسلكم الا المأمونون اللي عندهم امانه. فاياك ثم اياك. ادي تعتبر من الغيبه والعياذ بالله. فخلي بالك ما دام ماتت خلاص انتهى الموضوع. عاوزه تذكريها للموعظه يبقى في مكان غير المكان ولناس مش معروفين ولا تذكرين الاسم. بارك الله فيك. وعندك نماذج ثانيه كثيره كتيرة جدا لسوء الخاتمة مالية الجرايد والمجلات. نسأل الله العافية والعافية. سيبني شوية بقى يا أستاذ إسلام بعد إذنك. طيب هاخد اتصال ده وسيبني بعد إذنك بس أكمل بس للناس. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. مع سيادتك يا فندم. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بس عن خطوات عملية يعني ما بعد الالتزام. يعني الحمد لله رب العالمين لابسة حجاب شرعي الحمد لله رب العالمين وبصلي وكده بس عايزة أبتدي مثلا أحفظ قرآن أتعلم فقه يعني عايزة أتفقه في الدين فعايزة خطوات عملية حضرتك تشرح يعني تقولها لي. وعايزة نقطة كمان حضرتك تركز عليها زي ما دايما في البرامج بتأمروا الناس ببر الوالدين أمروا الوالدين ببر أولادهم. بارك الله فيك. ونقطة ثانية بقولها لحضرتك للي هم اللي بيلاقوا ظلم كتير في حياتهم يعني والله أعلم يعني أنا ما أعرفش منطق الحديث بالضبط بس يوم القيامة والله أعلم إن اللي هم يعني يتمنى أهل العافية لو قردوا المقاريض علشان ربي سبحانه وتعالى يديهم جزاء زي اللي هم تعبوا في حياتهم. يعني دايما زوجي يعني أنا دايما أقول له إيه يعني في ظلم وقع علينا وكده فهو دايما يقول لي أنا عايز من ربنا سبحانه وتعالى فلما قعدت فكرت فيها لقيت إن يوم القيامة إن شاء الله لما ربنا يعوضنا خير يعني هشكر زوجي ده كتير إن يعني إن هو إداني فرصة إن ربنا سبحانه وتعالى يعوضني في الآخر الحاجة الباقية عن الحاجة الفانية في الدنيا. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. نصيحتي إليك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حطيت رجلك على البداية. خلي بالك العلم عليك بالعلم طول ما علمك بيزيد يعني إيه تتلقي العلم تاخدي من الفضفضة بتاعت كل يوم يعني كل الفضفضة اللي عندنا والبرامج اللي عندنا والقنوات الأخرى انهلي من هنا وانهلي من هنا ودوني دايما طول ما بيزيد علمك طول ما أنت بتخافي من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الصحبة الصالحة عليك بالأخوات الصالحات المؤمنات عليك بيهم تصوموا اثنين وخميس مع بعض كده وتفطروا مع بعض بإذن زوجك طبعا. يعني الصحبة الصالحة دي بتثبت أكتر على فكرة المؤمن ومرآة أخيه. وفي حاجات كتيرة جدا لكن أنا بس عشان موضوعي بس ما أخرجش عن الموضوع بإذن الله. وبارك الله فيك على نصيحتك الطيبة وجزاكم الله خيرا. وإحنا دايما بننصح الأباء والأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى عشان يبقى فيه عدل في الخطاب الديني بإذن الله وربنا تقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا على النصيحة بارك الله فيك. تعالوا يا اخواننا نخش انت برضه يا شيخ سالم ما قلتناش الناس المؤمنه هتروح فين لسه؟ انت بتقول رحله اهل الايمان في في في في عرصات في عرصات الحساب هم فين؟ وبيعملوا ايه؟ وعايشين ازاي؟ طب دول مرعوبين وجسد كل ام على رجليها ركبتها كده وشايفه النار وخايفه ومرعوبه لكل بلاد الحناجر وبعدين ما فيش ولا حد فيهم بيتكلم يوم لا تكلم نفس الا باذني فمنهم شقي وسعيد ما فيش ولا واحد بيتكلم الا السعيد السعيد الملائكة بتنادي عليه يخرج كده وفرحان ومبسوط. طيب بعد كده تعال شوف الدليل اللي هم عايشين ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشى وجوههم النور حتى اسمع يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق يعني النور يعلو وجوههم لحد ما ربك يخلص حساب معي مع الآخرين. يبقى نستفيد من الحديث ده إن المؤمن الحديث رواه الطبراني وبإسناد جيد وارجع إلى مجلد رقم 4 صفحة 83 في الترغيب الترهيب والترغيب. ركز معايا شوية إن هم مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنهم الفزع الأكبر مفيش هم في أمن وأمان ومنورين ومبسوطين مفيش رعب ولا هلع. طيب النوع الخامس اللي هيخش الجنة من غير حساب مين يا شيخ سالم؟ أهل الحلم. أهل إيه؟ عودة تاني كده، أهل الحلم. يعني إيه يا شيخ سالم؟ مش فاهمين. اللي هو بيمسك نفسه عند الغضب. خيركم من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أقوى راجل اللي يمسك نفسه ساعة الغضب. زوجتك تقول لك انت مش راجل، لو راجل طلقني. في واحد بقى يسور ويهيج ويسب ويشتم، طب روحي وانت، ما انت فين بقى؟ فين فين فين فين فين فين الحلم اللي عندك؟ راح فين؟ بتغضب ليه بسرعه كده؟ ده انت ما فيكش صفه من صفات اهل الجنه اللي هيخش الجنه من غير حساب. خلي بالك، الحق نفسك. زي جاء رجل رسول قال اريد ان ادخل الجنه، قال لا تغضب. عاوز تخش الجنه بسرعه، لا تغضب. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تصور الموقف ده يا اخوانا، يعني خادم يدخل على سيدنا معاويه، سيدنا معاويه قاعد كده وخادم دخل عليه باناء من الشوربه، شوربه بتغلي، رجله جت في السجاده، طبق طار، جه في حجر سيدنا معاويه، سلخ سيدنا معاويه، السياف جنبه رفع السيف وهيضرب بيه مين؟ هيضرب بيه الخادم. فسيدنا معاويه بص للخادم كده هيموت، فقال له يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال له كتمت غيظي؟ ما من شده السخونيه مش قادر يمسك نفسه. قال والعافين عن الناس، اعفو عني بقى، والعافين عن الناس. قال عفوت عنك، كان عبد. فقال له وذكروا بالآية العبد، قال له والله يحب المحسنين. قال أعتقتك لوجه الله. يا سلام، لا تغضب. عايز تخش الجنة لا تغضب، عايز تخش الجنة من غير حساب لا تغضب. أمال الزوجة اللي بتعلي صوت على زوجها لأتفه الأسباب وتعلي صوت، والله لا عرفك، والله لا هعمل فيك. معقولة نسمع المرأة؟ لأن ربنا خلاك مخلوق لطيف، صوت الرقيق والأدب والأخلاق، صوتها يبقى كده. أنت بتشبه بالناس اللي قاعدة على القهوة وعمالة تعلي صوتها، أو بواحدة تانية معلش يعني مش ملتزمة وبتعلي صوتها على زوجها عشان هي مش عارفة ربنا، أنت بتعملي كده؟ أوعي. أصل واحد يقول لك إيه، أصل زوجي راجل طيب وغلبان ومسكين وي وي وي وي وي، مهما علي صوته مش هينطق، لأنه راجل مؤمن عارف ربنا. أعلي صوتي براحتي؟ يا حرام عليك، ليه تخلي الملائكة تغضب عليك وربنا يغضب عليك والملائكة تلعنك؟ حرام عليك، اتق الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال حبيبك المصطفى: من كذب غيظا، من كتم غيظا. من كذب غيظا يعني كتم غيظه، يعني كتم جواه ما طلعوش بشخط ونطر وشتيمة. ذلك من صفات أهل الجنة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سمع واحد على صوته شتم، ما عليه صوته واشتم. ولك ما أنا لو سكت يا شيخ سلمة يقول علي أن أنا جبان وضعيف، وهنا عاوزين القوي يا راجل حرام عليك. القوة انك تمسك نفسك. واحد غضب مرة، ابنه ضرب، راح جاب سكينة وعمل مشاكل، راح قتل واحد. بالله عليك ده لو كان هادي، سبع اولاد عنده، راح السجن وعياله تلطموا وتبهدلوا، اخر بهدلة والله، اخر بهدلة، تبهدلوا بهدلة ما بعد بهدلة. لو كان مسك نفسه كده وتمالك نفسه عند الغضب كان حصل اللي حصل ده كله. خيركم من يملك نفسه عند الغضب. من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ثم يخبره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة، وانظر صحيح الجامع رقم 6522، الرواية صحيحة. معنى الحديث إيه؟ معنى الحديث اللي يكتم غيظه وينفس، يعني يبعد عن الشخص اللي بينرفزه ده، يخرج كده ويسبح الله، استغفر الله استغفر الله أحمدك يا رب، كان بيسربني عشان أشتمه وهينه، أنا الحمد لله. ليه؟ عشان يوم القيامة أنت قلت من كتم غيظا وهو قادر أن ينفذه، يعني يشتم ويعمل ويعمل ويعمل، أنا ما عملتش كده، أنا كتمت، وأنت قلت على لسان حبيبك المصطفى أنك هتخيرني في الحور العين. أخد كام بقى؟ 70 ولا 80؟ النساء بتزعل لما باجي أجيب سيرة الحور العين. أنتوا هتكونوا أجمل من الحور العين، هتبقوا أجمل منها بكتير. وان شاء الله ما نخش الفردوس، هتشوفوا الجمال اللي في الفردوس. الفردوس دي فيها مش الجنه، ده في الفردوس هوصفلكم الفردوس وصف، ان شاء الله ربنا يعني يجعلنا من اهل الفردوس يا رب العالمين. طيب هيخيروا ربك في ايه؟ في الحور العين. اختار زي ما انت عاوز في الحور العين. اللي يكتم غيظه اكتم بقى عشان ربنا يمتعك في الجنه. طيب سادسا الاخلاق الحميده، ماسك لسانك عن الغيبه والنميمه وقصف المحصنات والسب والشتم ونقل الكلام اللي هي النميمة، وانك تبقى موشين بلسانك والعياذ بالله. وأمراض اللسان ال 19 أنا كلمت عليهم بالتفصيل، والذين هم عن اللغو معرضون، كلمنا عن اللغو. فالإنسان الأخلاق اللي هو عنده الحلم وراضي بما قسم الله، وإنسان دايما يسعى في الخير، دايما يجري على الصلاة، ودايما دايما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ملخص الكلام ده كله، الإنسان اللي زي ده هيجي يوم القيامة مع الحبيب. ما هو الأنبياء ما لهمش دعوة بالحساب، خلي بالك، وما يتحاسبوا هيتسألوا بس لكن ما بيتحاسبوش. هنعرفها في اللقاء القادم إن شاء الله، أول أمة تتحاسب، والرسل هتحاسبوا إزاي، وأتباع الرسل هتحاسبوا إزاي، والأمم دي هتتحاسب إزاي، وكم أمة تتحاسب، وأول أمة تتحاسب، هنتكلم عليها بالتفصيل في اللي جاي إن شاء الله. فيوم القيامة اسمع معايا، قال رسول الله: إن من أحبكم إلي وأقربكم من مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللي هيبقى كرسي منور جنب كرسي المنور ويجي وش منور يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللي خلقه كبير، انت دور على الأخلاق دلوقتي في أمة، في أمة الأخلاق دور عليها دلوقتي. الابن اللي يرمي أمه من البلكونة، والولد اللي علق أبوه في السقف يقول له هعرف أعرف إزاي أربيك، هعرفك أنت مين، يعلق أبوه في السقف. اقرأوا الأهرام، اقرأوا المصايب، شوف الأخلاق. وأب يقسم بالله وأنا هناك في الكعبة يقول لي: ابني ربطني في السرير يا شيخ سالم وضربني 5 أقلام على وشي. عشان إيه؟ عشان بقول له قوم يا ابني صلي، حرام عليك، اتق الله. قال لي بيلعب كاراتيه وكونغ فو جسمه مليان، الواد اتعافيك عليا وضربني 5 أقلام. ايه رايكم في الاخلاق دي يا امه محمد؟ لكن في ناس عندها اخلاق في الدنيا والحمد لله بكثره، سواد كبير بسم الله ما شاء الله، عدد كبير يعني بمعنى صح، بس هم مش باينين، لكن عددهم كبير باذن الله سبحانه وتعالى. عاوزين نكتر منهم. الحديث ده يدفعنا ان تبقى اخلاقنا اخلاق حميده، اخلاق طيبه، للامانه اؤديها، وللعهد اوفي بعهدي، واكون صادق في لساني، خلي بالك، واذا وزنت يبقى بالقسط، واذا تجرت اكون سمحا، سمحا إذا بعت وسمحا إذا اشتريت، يبقى قلبي مع اليتامى والمساكين والفقراء، أسعى في الخير. هم دول يا أخوانا اللي هيرتقوا، إنما الأمم الأخلاق، وأهم حاجة دي الأخلاق، نرتقي بالأخلاق. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والرواية في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. الأخلاق الحميدة، الرواية في صحيح الترغيب يا إخواني، رواه هذا الرواية إن من أحبكم إلي، هذه الرواية رواها الترمذي، رواية صحيحة، حسنه الترمذي وأحمد، ورواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه، ورواته رواة الصحيح. انظر إلى الترغيب. طيب، سابعا فقراء المهاجرين، دول طبعا ماتوا قبلنا، فقراء بتوع المهاجرين دول هيخش الجنة من غير حساب، بس أنا أقول لكم الحديث على أساس نتعلم معلومة يعني، والفقير إن هو يثبت بالكلام عن فقراء المهاجرين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء. قال: الفقراء المهاجرون. يا سلام، الفقراء المهاجرين دول هيخشوا الجنة من غير حساب. طيب، وبعد كده هو الحديث طويل، بس أنا نكتفي بهذا القدر لأنه طويل جدا، على أساس أن أنا الوقت ما عادش عندي وقت للأسف الشديد يعني. والرواية روى الرواية أحمد والبزار، وروثوهما ثقات وابن حبان، وصححه ابن القيم والمنذري. طيب، ثامنا من هيخش الجنة من غير حساب: المتواضعون. ربنا يجعلنا منهم. في ناس لما بيجوا في التلفزيون يا أخواننا بيبدأوا يتفخوا، تعرفش الكلام، والله ما تعرف الكلام. وفي ناس تتشهر في الكورة يعني كانوا متواضعين، مجرد ما تشار ما تعرفش تكلمه. واحد كان فقير أول ما اختنى رمى أهله للأسف الشديد وتعالى ولا يسلم عليهم ولا يتكبر عليهم والعياذ بالله. الإنسان المتواضع يا إخوانا، التواضع ده في جميع الأصناف، في اسمع معايا، في اللبس، في المأكل، في المشرب، في الممشى، في البيت، في الحسب، في النسب. ما في ناس في الحسب يقول لك: أنت مش عارف أنا ابن مين؟ انت ابن مين يا عم؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انت ابن مين يعني؟ حاضر يا استاذ اسلام، 10 دقائق 10 دقائق، ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم ان شاء الله باذن الله. انا خلصت الحمد لله. فمخرج الحبيب يقول يعني استاذ اسلام، يعني انا تعبت معاه في رمضان، وانا قلت يعني لازم يكرمه اسلام في، وانا مع الدكتور عاطف، ويكفي تكريمه ان انا ادعي له على الهواء مباشره، ان ربنا يكرمك ويرفعك يا اسلام يا رب. اه والله ربنا يبارك فيك بصراحه، يعني الناس الطيبة المؤدبة الخلوقة يعني بصراحة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا وهو قادر وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يشاء. يا سلام، صحيح، أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وانظر إلى صحيح الجامع رقم 45 مجلد رقم 6. اسمع معايا وركز معايا شوي. المعنى الحديث ان ممكن الواحد يتكبر بلبسه. واحد يقول لك انا البنطلون جايبه من ايطاليا، حاسب ابعد عني، انت عارف البنطلون ده جايبه من ايطاليا والجزمه ديت من ايطاليا. زي واحد دخل مسجد وبعدين بعد ما خلصنا الصلاه يصوت ويعيط ويلحقوني، يا بابا يا مامي فينك يا ماما، يا ابني في ايه، مالك يا ابني انت هتولولينا في مالك يا ابني، تعبان قرصك ولا ايه؟ قال لا، الجزمه الايطاليه اتسرقت. طب ومالها الجزمه المصري؟ والله انضف جزمه الجزمه يعني هقول لكم ايه، بس والله الجلد طبيعي وصنعه نظيفه، بس الناس بتحب تبص لبره، والله بتحب بس تدفع فلوسها بالاجنبي دايما، ما اعرفش ليه والله. ليه ما تشجعش اخوك المسلم يا اخي في بلدك؟ ليه ما تشجعوش؟ اهو اتسرقت الجزمه الايطاليه. طب يا ابني نعمل ايه في الجزمه ده؟ فبندي له يعني شبشب. فقال لا، جزمتي ايطالي، هاتوا لي شبشب ايطالي. قلت له هنجيب لك شبشب ايطالي منين؟ طب هنجيبه لك منين يا ابني؟ احنا هنا في مصر، هنروح ايطاليا ازاي يا حبيبي؟ ويعيط، انا عاوز شبشب ايطالي. طب يا ابني هنجيب لك شبشب ايطالي منين؟ ونهدف الولد، وفي يا ابني طب باباك رقمه كام؟ ونجيبنا باباه ونهدف الولد. فالولد قال خلاص يا بابي انا ما عنديش نازل المسجد ده تاني، انا اصلي في البيت خلاص. قلت له تعالى بقى اما اقول لك بقى، ربنا بيمتحنك. قعدت قاعد معاه شويه، فهمت الحمد لله ان استوعب يعني. فناس بتحب دايما تفتخر باللبس ومش عارف وكذا وكذا، ودايما انت عارفه التيير بتاعي ده جايباه منين؟ جايباه منين؟ الحته اللي فوق جايباها من باريس، والحته الثانيه جايباها من جنوب افريقيا. يا سلام. باريس وجنوب افريقيا، ايه اللي جاب باريس لجنوب افريقيا؟ الله يسامحك. المهم الناس دايما تحب كده يعني ايه، ها، باللبس. اللي يسيب الحاجات ديت وما تعلاش على الناس باللبس، ربنا خير يخيره من حلل اهل الجنه. بس سماها الرسول حلل الايمان، حلل يعني اللبس، يعني يلبسوا اللبس اللي هو نفسه فيه، اللي ما لبسوش في حياته بمعنى صح. لبس الجنه يا اخواننا، وخصوصا بتاع الفردوس الاعلى، مش زي الدنيا خالص. هوصفه لكم باذن الله لما نوصل مع اهل الايمان قد افلح المؤمنون الى باب الفردوس، ونخش جوه الفردوس نشوف فيها ايه. انا كده النهارده عشنا مع المواقف في عرصات الحساب بس فقط، لا غير، هيحصل ايه؟ وشفنا اهل الايمان وشهم منور على كرسي منور يمين الرحمن، يا بختك يا بختك. وشفنا الناس اللي هتخش الجنه من غير حساب، مين هيخش النار من غير حساب ومين بقى؟ وتعالوا نشوف مواقف الحساب، ومين هيتحاسب ومين حسابه هيبقى خفيف ومين حسابه هيبقى تقيل، وهنتحاسب على ايه، ومين هيتوزن، انت ولا كتبك ولا انت وكتبك، ايه اللي هيتوزن بالظبط، والميزان ده عباره عن ايه؟ ونشوف المؤمن عند الميزان. المره الجايه هنشوف حساب المؤمن وغير المؤمن، وأنا بخيرك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختار. في نهاية الحلقة أسأل إخواني أن احنا نجمع كل الإخوة والأخوات كل يوم سبت، من أجل أن احنا نجيب الناس ونعرف الناس، خلي بالكو هيحصل لنا إيه عند الحساب، عشان ما يجيش واحد يقولك أنا ما كنتش عارف يا رب، ما كنتش عارف. يبقى أنت دلوقتي أقمت عليك الحجة، كل واحد يجيب، وهات أولادكم الصغيرين أعدوهم، أنت تقول لي ده بالموبايلات، قولوا لبعض، بحيث يا أخوانا الهدف من السلسلة إن إحنا نرجع للإسلام، نرجع للإيمان الصافي، نرجع نحب بعض، نرجع نقيم الإسلام، نرجع تاني بالإسلام إلى سلف عهدي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا، كما أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. يا ترى مين فيكم من الثمانية اللي هيخش الجنة من غير حساب؟ كل واحد فيكم يفتش في نفسه بقى في أي صنف من دول، عشان كده مش عاوز الفقير ينكسر بخاطره ويقول لك أنا فقير ومعدوم وعاوز أب. لا، أوعى، خلي بالك، ده أنت هتأب أب هناك، أب كبير قوي. إني داعٍ فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانية وسره، أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلح لنا أحوالنا. اللهم قوي إيماننا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اجعلنا من أهل الإيمان إذا ما جاءتنا سكرة الموت بالحق. اللهم بيض وجوهنا عند الموت إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشل اللسان وشلت اليدان وشلت القدمان وهبطت البطن وشخصت العينان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت عند موتنا. اللهم لقن حجتنا عند موتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على التوحيد عند الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا راكعين، أمتنا ملبين، أمتنا ساجدين. يا ربنا يا ربنا، من لنا سواك، من لنا سواك عند موتنا إذا انقضى أجلنا ونسي اسمنا وحملنا إلى قبورنا. اللهم آمنا في قبورنا إذا ما أغلقت علينا أبواب القبور. اللهم ضيد قبورنا بأعمالنا. اللهم نور علينا القبور واجعلها قبور أهل الإيمان، واجعلنا من أهل الإيمان في قبورهم. اللهم ثبتنا في قبورنا إذا تخلى عنا الحبيب وتخلى عنا القريب ووضعونا في التراب وأحالوا علينا التراب يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا عند الميزان. اللهم بيض وجوهنا عند الميزان. اللهم بيض وجوهنا عند الميزان. اللهم بيض وجوهنا عند الحساب بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل الكتاب بأيماننا ولا تجعل الكتاب بأشيم منا بكرمك يا أكرم الأكرمين. إلى غنى وقفنا على بابك فلا تطردنا من على بابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا رب لنا سواك فندعو، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجو. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وعلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود. يا من يتوكل عليه المتوكلون وبجود كرمي يسأله السائلون، نسألك يا ربنا الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والآثام. نسألك مسألة المسكين الخاضع المذنب الذليل، لمن انخفضت لك رقبته وحني لك ظهره وبكت لك عيناه، وبكت لك عيناه، وبكت لك عيناه. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا ربنا. يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ها قد دعوناك يا ربنا فاستجب لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، رقنا حب صلة الأرحام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا غدا حفاة عراة بين يديك. اللهم إنا نسألك قلبا لك خاشعا، وعينا لك دامعا، ولسانا لك ذاكرا. انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. منا الدعاء وعليك الإجابة، واجعل مصر آمنة مطمئنة. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وفي نهاية الحلقة جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، وأشكر إخواني فريق العمل اسما حتى لا أسقط مني اسما، وأسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتهم، وتقبل الله مني ومنكم. وموعدنا يوم السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع الأمم. إيه اللي هيحصل في عرصات القيامة، في عرصات الحساب؟ موعدنا مع أهل الإيمان عند الحساب. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.